كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة الثامنة من محاضرات شرح البداية في العقيدة. يقول المصنف غفر الله له: الباب الثاني الإيمان بالملائكة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول الإيمان بوجود الملائكة وأنهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله. الضابط الثاني الإيمان بأن الملائكة جبلوا على الطاعة وأنهم متفاوتون في الفضائل والمنازل. الضابط الثالث الإيمان بأن الله وكلهم بوظائف عظيمة وأعطاهم القدرة على تأديتها. الضابط الأول الإيمان بوجود الملائكة وأنهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله. الملائكة خلق خلقهم الله تبارك وتعالى من النور، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والمارج هو اللهب المختلط بسواد النار. والملائكة خلق موصوفون بالقوة والشدة، قال تعالى في وصف ملائكة النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوصفهم الله بأنهم غلاظ شداد، نعوذ بالله من نار جهنم. وقال تعالى في وصف جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى، أي علم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو شديد القوى. والملائكة لهم أجنحة، منهم من له جناحان، ومنهم من له أربع، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أكثر. قال تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أي جعل الله للملائكة أجنحة، مثنى من له جناحات، وثلاث من له ثلاثة أجنحة، ورباع من له أربعة أجنحة. يزيد في الخلق ما يشاء، أي من له أكثر يزيد الله في خلق الملائكة كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى. ومنهم جبريل عليه السلام وله 600 جناح. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أرى جبريل على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. وفي رواية الإمام أحمد: ورأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 600 جناح. وفي رواية أن الجناح سد ما بين المشرق والمغرب. ومما يدلك على عظم خلق الملائكة أيضا ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ومن صفات الملائكة أنهم كرام بررة، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال ابن كثير رحمه الله: أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أي الملائكة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. ومن صفات الملائكة الحياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. ومن صفات الملائكة أيضا أنهم لا يعصون الله جل وعلا في شيء. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي لا يسبقون الله جل وعلا بقول أو فعل، وإنما يقولون أو يفعلون ما أمرهم الله به. ومن صفات الملائكة أن مساكنهم في السماء، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، والذي ينزل يعني من أعلى إلى أسفل. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، أي هناك ملائكة حول عرش الرحمن والعرش فوق السماء السابعة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. محل الشاهد: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي يصعدوا إلى السماء. ومن صفات الملائكة أيضا أنهم يعبدون الله جل وعلا، لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون ولا يملون. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي أن الملائكة تسبح ربها ليل نهار ولا تفتر عن العبادة. والملائكة أيها الأحباب الكرام يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم. والملائكة خلق لا نراهم وهم يروننا، فيجب أن نؤمن بهم، لأن الإيمان بهم ضرب من الإيمان بالغيب. من الذي أعلمنا أن هناك ملائكة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن والسنة أخبرونا أن هناك ملائكة، ونحن لم نرى الملائكة، فنؤمن بها لأننا نصدق كل ما جاء في القرآن والسنة، وهذا إيمان بالغيب. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالملائكة ركن ركين من أركان الإيمان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبلقائه واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يبتلينا بالإيمان بالغيب، يعني يختبرنا بالإيمان بالغيب، يذكر لنا أشياء في القرآن لم نرها، هل سنؤمن بها أم لا؟ يجب على كل مؤمن مصدق موقن أن يؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة وأن يصدق به يقينا. والإيمان بالملائكة يزيد الإنسان قربا من الله تبارك وتعالى. والملائكة يصلون على بعض الناس الذين يقومون ببعض الأعمال، ينبغي أن تعرف هذه الأعمال وأن تسارع إليها لتصلي عليك الملائكة. فمن ذلك مثلا الملائكة يصلون على الإنسان الذي يعلم الناس أمور دينهم، سواء كان عن طريق دروس أو محاضرات أو يعلمهم واحدا واحدا أو يحفظ الأولاد القرآن أو يعلمهم أمور الشريعة أو نحو ذلك، أو يرشد الناس إلى ما يجهلوه عن طريق الفتاوى ونحو ذلك. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس. إذا علمت ذلك ماذا تصنع؟ ستسارع في تعليم الناس وبيانه وبيان الدين لهم. ومن الأشياء المفيدة في تعليم الناس أيها الأحباب تعليم الأولاد الفاتحة. إذا حفظت ولدا الفاتحة كلما صلى بها لك مثل أجره، لأن الدال على الخير كفاعل، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. واعلم أن الإنسان إذا علم إنسانا خيرا له مثل أجره، فمن علم إنسانا الصلاة أو أرشده إليها أو بيّن له فضلها وكان ذاك الرجل لا يصلي، كلما صلى أخذ مثل أجره. ومن أرشد إنسانا إلى بر الوالدين كلما بر له مثل أجره، وإذا أرشد إنسانا إلى صدقة فتصدق له مثل أجره، وهكذا الدال على الخير كفاعله. ومن الأعمال التي تصلي الملائكة على فاعليها الذين يصلون في الصف الأول، سارع إلى الصلاة في الصف الأول، لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وفي رواية على الصفوف المتقدمة، وعند ابن ماجه بسند حسن إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. إذن فسارع إلى الصف الأول في صلوات الخمس لكي تصلي عليك الملائكة. وصلاة الملائكة على العبد دعاؤهم له واستغفارهم له. ومن الأعمال التي تصلي الملائكة على فاعليها الذين يسدون الفرج في الصفوف في الصلاة. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. ومن ذلك أيضا أنك إذا صمت احرص على السحور ولو بشيء يسير لكي تصلي عليك الملائكة، لما رواه الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن الأعمال التي تصلي الملائكة على فاعليها أيضا من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. ويكفيك إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يصلي عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. ومن الأعمال التي تصلي الملائكة على فاعليها الذين يزورون المرضى ابتغاء مرضات الله، فقد روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. واعلم أخي الكريم أن صلاة الملائكة عليك تخرجك من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الضلال إلى نور الهداية. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ثم قال المصنف غفر الله له: وأن الملائكة كثير لا يعلم عددهم إلا الله. ينبغي أن نؤمن أن الملائكة عددهم كثير جدا، ومما يدل على ذلك ما ثبت عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والشاهد هنا قوله: ما من موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. فانظر إلى السماء واتساعها، فإن كلها ملائكة ساجدة لربها. الله أكبر. ومما يدل على كثرة الملائكة ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ، أي يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ومما يدل على كثرة الملائكة ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج قال: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. أخي الكريم، ماذا يفعل الإيمان بالملائكة في قلبك حينما تعلم أن معك ملكين كريمين لا يتركان في غرفة النوم، هما معك في الشارع، معك في السوق، معك في مكتبك، معك في الصلاة، معك في كل مكان، معك، ماذا تصنع؟ إنك تستحي أن تعصى الله عز وجل أمامهم. هل تستطيع أن تعصى الله تبارك وتعالى بحضور رجلين كريمين عظيمين من قومك؟ إنك تستحي. فكذلك تستحي من الملائكة المصاحبين لك. ثم إنك إذا علمت أن الملائكة في كل مكان تعبد ربها وتطيعه سبحانه وتعالى، فلا تكن غافلا عن ذكر الله وتسبيحه، فأكثر من ذكر الله جل وعلا. واعلم أخي الكريم أن الإيمان بالملائكة ينزل في قلبك راحة وطمأنينة، لأنك لست وحدك الذي تعبد الله جل وعلا، حتى ولو كنت في دولة كلها غير مسلمة وأنت المسلم الوحيد، تعلم أن هناك ملائكة تعبد الله جل وعلا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبح الله وتستغفر الله، فلست وحدك، فيستقر اليقين في قلبك ويزداد إيمانك. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يراقبون الله في السر والعلانية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أخي الكريم، اعلم أن الله أوجدك في الدنيا للاختبار والابتلاء. إياك أن ترسب وترسب وترسب، لأن اليوم كله أسئلة واختبارات، منها ما تتجاوزه بنجاح، ومنها ما ترسب فيه. تصبح في الصباح تخرج إلى الشارع ترى امرأة متبرجة، إن غضضت بصرك نجحت في الاختبار، إن أطلقت بصرك رسبت في هذا الاختبار. مع أذان الفجر إن قمت وصليت نجحت، وإن تركت الصلاة رسبت. إذا جلست في مجلس، إذا حفظت لسانك عن الغيبة والنميمة نجحت في هذا الاختبار، وإذا أطلقت لسانك في الغيبة والنميمة رسبت. انظر، أنت في يومك بين اختبارات متعددة، فأنت في الدنيا في دار الاختبارات. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. من الذي سيحسن عمله ويتقنه ويخاف ربه ويراقبه؟ أحيانا تغلبك نفسك ويغلبك شيطانك فتقع في المعصية. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستح من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا وقعت في معصية لا تيأس، قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر وتب إلى الله جل وعلا، فسوف تجد الله غفورا رحيما. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن الله جل وعلا غفور رحيم، قد فتح باب التوبة لكل من يريد أن يتوب إلى الله. فتوب إلى الله جل وعلا، ولا تيأس من فعل المعاصي، واعلم أن الله تبارك وتعالى رحيم بك، غفور لك إذا تبت وندمت وعزمت على أن لا تعود إلى المعاصي أبدا. أخي الكريم، إياك ثم إياك أن تيأس من رحمة الله جل وعلا، وإياك ثم إياك أن تأمن مكر الله تبارك وتعالى، بل لابد أن تعبد الله جل وعلا بجناحين: بجناح الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء. إذا وجدت نفسك مقبلة على المعاصي خوفها بالله جل وعلا، وإذا وجدت نفسك قد قنتت من رحمة الله ذكرها برحمة الله، واقرأ كتابا في أحاديث الرجاء وفضائل الأعمال لتقبل على الله تبارك وتعالى. ومن الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يروض نفسه بها هي قراءة الأحاديث التي ترغب في الأعمال الصالحة، فمن ذلك قراءة صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن ذلك قراءة كتاب طريق الصالحين إلى رب العالمين لكي يرغب في هذه الأعمال الصالحة فيقبل على الله تبارك وتعالى. السؤال الأول: اذكر أربعة أعمال تصلي الملائكة على فاعليها. السؤال الثاني: مما خلقت الملائكة وما الدليل؟ السؤال الثالث: ما هي وظائف الملائكة؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.